بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، عن أبي شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمر؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ يهدم ما كان قبله. لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. يعني تصور أن التوبة غير موجودة، من أقل ذنب يستحق الإنسان النار، لأن هذه الذنوب تتفاقم. لو لم يكن هناك توبة لكان هناك يأس. فالإنسان حينما يخطئ، حينما يذنب، التوبة مغلقة، إذن ينتقل من ذنب إلى ذنب. يعني من دون توبة معظم الناس إلى النار، بالتوبة معظم الناس إلى الجنة. من أجل أن تعرف معنى التوبة، لو أنه إنسان في عليه دين بالملايين، كل أمواله مصادرة من أجل الدين، وفي عليه مذكرة بحث، والديانة يطالبونه، كل ما يملك أصبح مسجلا عليه ومرهونا لدينه. إذا فتح لهذا الإنسان باب أن يسامح بكل هذا الدين، على أن يقدم اعتراف بسيط، على أن يقدم تصريح بسيط، هذه الملايين المملينة تسقط عنه فورا. هل يتردد لحظة في أن يفعل هذا؟ يعني الحقيقة الإنسان دين الإنسان صعب، وفي والإنسان لا يغفر، والإنسان لا يعفو، والإنسان لا يسامح. لكن الله عز وجل كل الحقوق التي له يسامحك بها بكلمة واحدة، تقول: يا ربي لقد تبت إليك. يقول: عبدي وأنا قد قبلت. ولا يعرف طعم التوبة إلا من تاب، لا يعرف طعم المغفرة إلا من غفر له، لا يعرف طعم الصلح مع الله إلا من اصطلح مع الله. قال له: ما لك يا عمر؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يغفر ما كان يهدم ما كان قبله؟ يعني في تعليق هنا، أحيانا بيقول لك: إذا تبت لا بد من أن تصلي كل الصلوات التي فاتتك. هذا موضوع خلافي، لكن أحيانا يجب أن نوضح ذلك. قلت 30 سنة مصلي وما في جنس الدين سابقا، ما له مطبق شيء من الدين، حملته 30 سنة صلاة بجوز ما يتوب. لكن قل له الحديث هذا: لمجرد أنك تبت إلى الله واصطلحت معه لا شيء عليك من قبل، لا صلاة ولا صيام ولا شيء، لمجرد أنك تبت. الموضوع خلافي، وهناك من يقول الإنسان إذا تاب توبة نصوحة كل شيء من قبل يسامحه الله به. أما أنا أقول دائماً أنت إذا كنت نشيط صلي مع كل فرض فرض مما سبق من دون حسابات ما دمت نشيطاً. أما تلاقي إنسان لازم يصلي أربع فروض مع كل فرض، يعني على جمع الزمان جمعتين ثلاثة تلاقي فرض، أم ترك الصلاة كلها ترك الصلاة. لا، لازم الإنسان يستفيد من الحديث هذا، يشعر أنه الله عز وجل لما اصطلح معه وتاب له عفى عنه عن كل شيء سابق، مثل ما حكى النبي اللهم صل عليه. إنسان حج بيت الله الحرام رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إنسان هاجر إلى الله، والمعنى الواسع للهجرة أن يهجر ما نهى الله عنه، وعبادة في الهرج كهجرة إليه. في بعض الاجتهادات بالنهاية مضحكة بصير، أنه سقوط صلاة والله شغلة سهلة، إذا كان واحد غني مليونير وبعد ما مات نزلوا له 100,000 200,000 كل وقت له ترتيب، فجمعوا أوقات الصلوات كلها وحسبوها وعطوا سقوط صلاة وانتهى الأمر. العبادات التي أمرنا أن نعبد الله فيها لا تؤدى إلا منا بالذات، بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فالإنسان إذا عنده همة عالية وحب يصلي صلوات نفل مما سبق ما في مانع، أما أنه تعمل له شرط تعجيزي تحسبهم كم فرض فاتك وإلا تصلى على بلاط جهنم كما يقولون، هذا الاجتهاد في تعنت شديد وفي تكليف ما لا يطيق الإنسان، عندئذ بنفر من التوبة. فإذا الإنسان همته ضعيفة قل له الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. ثم إن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، يعني إذا إنسان أتيح له أن يعتمر وأن يذهب إلى مكة المكرمة، فلو أردنا أن نأتي على طريقة الحسابات صلوات في المسجد الحرام تعدل كل ركعة منها 100,000 ركعة في غيره. يعني الله عز وجل ما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا، ما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا. هو الإنسان لا يكون أحمقا إلا إذا فتح له باب التوبة وأبى أن يدخله. يعني أقول التوبة فرصة، فرصة لا تقدر بثمن، لتلغي الماضي كله. الأواحد أيام لك أنا جهلان بزماني، لي أخطاء كثيرة، ما كنت أعرف الله عز وجل، إن تخبيصات سابقا. معقول إنسان عمر مديد يتاح له أن يغطيه كله بالتوبة وأن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ يعني أنا أركز على هذه النقطة، لأنه ممكن إنسان أن يأتيه الموت فجأة، أما إذا تاب إلى الله توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. كلكم يعلم أن التوبة أول مرة سهلة جدا جدا سهلة، يعني إنسان له خطايا وذنوب وعقد العزم على التوبة يشعر الطريق سالك إلى الله بسهولة، لكن أحيانا يقع في الذنب مرة ثانية، هنا يشعر بصعوبة. أول مرة الله عز وجل قبلك على علاتك، أما المرة الثانية صار في ضعف. أنا أنصح الإخوة الذين يتوبون من الذنب مرة ثانية أن يضيف إلى التوبة عملا صالحا، إما صدقة أو صياما أو ما شاكل ذلك. لكن في النهاية لو إنسان عاد الذنب ألف مرة مين إله غير الله عز وجل؟ ما في طريق ثاني. نقول له توب إلى الله واطلب من الله أن يعينك على التوبة وأن يقبلها منك وأن يقوي همتك. وقد ورد في الجامع الصغير: ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ من أجمل تفسيرات الحديث النبي فسره، قال: لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. حتى الاستقامة في موضوع التوبة الله بعينك، لأن الإنسان في له مقاومة، المقاومة للمعاصي إما أن تقوى وإما أن تضعف. فإذا الإنسان اعتد بقوة إرادته واعتد بذاته وقال أنا يمكن ما يقدر، يمكن الله يضعف له مقاومته. وهذا الموقف وقفه سيدنا يوسف، قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهم أصب إليهم وأكن من الجاهلين. فكل إنسان حكى كلام خلاف الكلام يكون ماشي غلط، لأنه أنا إرادتي قوية، أنا ما بيهمني، ما بتأثر. لا، لما ربنا عز وجل بضعف مقاومتك تتأثر لشيء سخيف جدا. الإنسان بالأساس ضعيف، من علامة ضعفه أن شهواته أحيانا تغلبه. تلاقي شخص محترم إلى درجة مذهلة، بساعة الشهوة تلاقي سخيف صار، مضحك، أحيانا امرأة تستذله تذله. نعم. موقف سيدنا يوسف موقف في توحيد وفي أدب مع الله، قال له: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهم. أنا بعرف شخص يعني الله عز وجل أكرمه بزوجة وبيت ومحلين، محل في مركز المدينة ومحل في أروج أسواقه وسيارة، وكان مستورد وعنده زوجة ممتازة، وعمل يعني بعمل تصنيع ألبسة. فتعاقد مع واحد إنسان من أجل التفصيل، طبعا لم يعبأ بقواعد الشرع، صار في خلوة. هذه الإنسانة عندها شيء 7 أولاد ومستواها دون زوجته بكثير بكثير. الخلوة سببت مشكلة، هالمشكلة انتهت إلى فاحشة، الفاحشة يعني الله عز وجل بالمرصاد، فقد أول محل، فقد ثاني محل، فقد السيارة، صار في عليه ديون، عقد صفقات ومن باعت واللي اشتروه منه ما عطوه ثمنه، إلى أن اضطر أن يعمل في البرصيف، عصيب البصرة. يعني أنا ما شفت إنسان أزل كهذا الإنسان، لأنه خرق حدود الشرع. الشاهد في هذه القصة التي تعلق بها دون زوجته بكثير بكثير، له زوجة وفي الحلال تأبى عنها وانخرط مع امرأة ساقطة دون التي يملكها بمئات المرات. هذا معنى قوله تعالى: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني حتى الاستقامة تحتاج إلى معاونة من الله. وأكبر دليل: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أقوى دليل بالفاتحة. جمع القرآن في الفاتحة، وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. يعني ما أمرك أن تستعين به إلا ليعينك، ليدعك من موضوع يعاونك على وفاء دين، يعاونك على طاعته، تلاقي قوي، همتك عالية، مقاومتك شديدة، أنت بالأعماق بعيد عن المعصية. لما تضعف مقاومتك تلاقي شخص محترم جدا زلت قدمه، غلبته نفسه. أين قوة الشخصية؟ حتى في الاستقامة يجب أن توحد، ويجب أن تفتقر إلى الله عز وجل. آخر حديث يقول عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. يعني ما في إنسان ما له أعمال يومية، نشاطه اليومي كل هذه النشاطات مؤداها كسب الرزق تحقيق المصالح، لكن ما في أروع من إنسان يتحرك لوجه الله، عمل ما له مصلحة عبء عليه، يعني لقاءات، خدمة، عمل صالح. فالإنسان لما يتحرك حركة لا يبتغي بها إلا وجه الله ولا تتعلق بمصالحه أبدا، قال هذه الروحة والغدوة خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا تزول. شوف اللي يبذل جهد لوجه الله النسبة قليلة جدا. إذا كان شخص دلك في مالنا لحتي ما بيتحرك حركة إلا بعمولة إلا بربح إلا بأجر، أما المؤمن يعني مستعد يبذل جهد كبير جدا. شيء بحير، تلاقي ساعات وساعات وبذل جهد كبير ولا يبتغي إلا وجه الله عز وجل، بينما أهل الدنيا ما بيتحرك حركة إلا بأجر، ولو كان كلمة حكاها ولو دلوا. يعني بذكر أنا يعني قصة لها أثر بنفسي، كانت كنا مقطوعين بمركبة، يعني العجلة تعطلت والآلة الرفع غير موجودة، فتعطلنا وقفنا ساعة ساعتين عم نأشر لها السيارات. يعني هي أول طلعة، أول الطلعة، فكل سيارة أخذ عزم ما حد عم يوقف، وساعة متأخرة من الليل. بعد ساعتين وقفت سيارة، قلنا له بدنا رافعة، قال تكرمه عطانا رافعة. كثير أثمرته أنه ما بتخلى الدنيا من إنسان شهم، من إنسان صاحب مروءة، من إنسان عنده غيرة، معنا نسوان محجبات. يعني وأنا عم بثني عليه بنفسي أنه والله شيء جميل، الدنيا فيها خير، يعني عنده شهامة مروءة. وصل ممكن مشي 30 سنة أو 35 سنة بعد ما انتهينا، طبعا أنا ضيف أنا ما لي علاقة بالسيارة، قال له اسمح لنا بخمس ورقات. شو قال له قريبي؟ قال له والله لو طلبت 100 بدي أعطيك، بس يا ريت ما طلبت الخمس ورقات. يعني لما طلب الخمس ورقات سقط عمله، كان عمل عظيم، مبلغ زهيد لا قيمة له، خذ 10 أو خذ 50 مقطوعين نحن لأنه، بس عمل يعني لا يقدر بثمن، نجدة، مروءة، إغاثة ملهوف. صفي الخمس ورقات هذه. أهل الدنيا هكذا بتعيد، يحبط الله أعمالهم. العمل العظيم يطلع عليه أجر ما عاد له قيمة، مثل إذا كان من دون، ولله المثل الأعلى، ملك قال لأستاذ ابنه أنت درسه وأنا بحاسبك. يعني ناوي الملك يعطيه بيت وسيارة لهالأستاذ. القصة قديمة، على الدرس كان 10 ورقات، لما انتهوا الخمس دروس قال له بدي الإجرة، قام أعطى ابنه 50 ليرة، 5 إلى 10 50. الملك حيعطيه كان بيت وسيارة، قال لك لا تطلب منه أنا بحاسبك. فلما الإنسان يطلب من العبد الإجرة انتهت، انتهى. أما لما يطلب من الله الأجر يعطيه الجنة. ففي أعمال كثيرة لما تطلب بأجر عليها انتهى العمل. يعني أنا التقيت مع أناس كثيرين يبذل جهد كبير، بتحاول بس تقدم له شيء مقابله، يقول لك لا تنزل علي عملي، ما بريد، بريد العمل لوجه الله خالص. والله مرة يعني أنا أصدقكم إياها سابقا، في لي قريبة إلى تعويض بسيط، يعني أقل من الوكالة، هي مقعدة، عملت محاولة يائسة، قلت له الموظف ممكن تجد عنا على البيت تقبض والدتي؟ قال طيب، وين العنوان؟ أعطيته إياه، يعني هو طلب مو معقول، دفتر واسطنبة ويطلع بنفسه على البيت. قلت له أنا معي سيارة. قال لا أنا بجي لحالي. لما قال لي بجي لحالي قلت ما حيجي، معناتها يعني نوع من أنواع التملص. والله انتظرت، قام دق الباب إجا معه الشنطة ومعه الجداول ومعه وين الحجة، وقعت وأبض المبلغ. قال بدي صلي العصر عندك. ما له طيب صلى العصر، دنيا رمضان كان. إيش دي ممكن وصلك؟ قال لا لا تنزع لي شغلي. ما رضي وصله لا جيبه ولا رجعه. قال لي هالعمل لوجه الله، أنا جاي إني أبتغي به وجه الله. ممكن لا تطلع، يطلع من بيته بعد الدوام يحمل هالدفاتر ويجي. في العمل عند الله عز وجل يساوي الجبال. أيام الإنسان بيدفع في قطعة لحم لزوجته، قال يراها يوم القيامة كجبل أحد. في إنسان هو بيأكل لحمات كلهم لحاله. في إنسان شيء ما له قيمة هو، بس بتعبر عن نبل الإنسان. يعني بيشتهي ابنه فيها، بيشتهي زوجته، يتم بآثر. هذه يراها يوم القيامة كجبل أحد. الإسلام مو موضوع عبادات شعائرية، موضوع معاملات راقية جدا. المعاملات تتقربك من الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.